تبارك الذي بيد الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، والذي خلق سبع سماوات انطباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر على تام الفطور، ثم ارجع البصر كرتين، ينقلب إليك البصر خاصيا وعسير. ولقد زينا، وهذا الشاهد مما نريد، ولقد زينا السماء الدنيا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وأوضح من ذلك ما قاله الله تعالى في سورة الصفات: والصافات صفا، فالزاجرات زجرة، فالتاليات ذكرى، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويغدفون من كل جانب، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، شددت الحراس على أبواب السماوات. لكن هو يسترق الكلمة، وهذا اختبار من الله جل في علاه، يسترق الكلمة ثم يكذب معها مئة كذبة، كذبات مئة، فيقرقرها في أذن هذا الكائن، فالكائن يكذب معها الكذبات المئة، فيحسب الغر بأنه يتكلم عن الغيب. لذلك الحكم عظيم كما سيأتي في هذه الأحاديث. وترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب لابن صياد وقال له خبأت لك خبيئة، ماذا قال؟ قال الدخ، كما سيأتي تفصيل ذلك. حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وده إبهام، والإبهام في الصحابي لا يضر، هذا إبهام، والإبهام في الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول. قال الله جل في علاه: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وهم أول الناس دخولا في قوله جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه مما عما يقول أو صدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا فيه شك في هذه الرواية أو فيه اختصار يعني المصنف هنا، لأن الحق بأن الأحاديث جاءت في أكثر من طريق، وفيها تفصيل أكثر من ذلك، بأن نفسه قال من أتى عرافا أو كاهنا، فهنا كأنه قال العراف والكاهن بينهم عموم وخصوص، والكاهن يستوعب كل هؤلاء، فالعراف ينزل تحت الكاهن، فالكاهن الآن عام بينهم عم مخصوص، الكاهن عام من العراف. فقال مسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا صحيح في الروايات الأخرى. يبقى إذن هنا في قول مسلم: من أتى عرافا وسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة، جاء التفصيل فيها من رواية أخرى قال فيها مسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40. عندنا حكمان مختلفان هنا الآن. الحكم الأول: لم تقبل له صلاة 40. الحكم الثاني: فقد كفر بما أنزل على محمد. فالتفصيل الحق في هذا الباب بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله ولم يقل فصدقه، قال لم تقبل له صلاة 40 يوما. فإذا الإتيان العراف فيه ما فيه من الحرمة، وهو حرام، لأنه أصالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا، يعني هو يحرم ذلك، وهذا السياق سياق إنكار. فإذا يحرم النبي صلى الله عليه وسلم إتيان العراف سواء أتاه سائلا مستخبرا أم لا، لكن هو قال من أتى عرافا فسأله، إذا قال فسأله، ووضح الطريقة يعني سبيل الإتيان هو أن يأتي ويسأله. الحق أن سؤال العراف أو سؤال الكاهن له مراتب وأحوال، فيأتيه فيسأله لاعتقاده بأنه يعلم الغيب فيصدقه، فهذا كافر بالإجماع وكفره يخرج من الملة، هذا كافر بالإجماع وكفره يخرج من الملة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد كفر بما أنزل على محمد. وكفره من وجهين، أما الوجه الأول هو المهم جدا، نعم، أنه اعتقد في الله، اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، اعتقد بأن هذا الكاهن يعلم الغيب، فما سأله بذلك إلا ليعلم، إلا أنه يعلم الغيب. والأمر الثاني أنه لا يمكن أن يصدقه إلا وقد يصرف له ما يصرف لله جل في علا، يصرف له عباده من دون الله جل في علا، فيقع في شرك الربوبية وشرك الإلهية. الثاني هو أن يسأله، أن يذهب إلى الكاهن أو يذهب إلى العراف أو إلى المنجم أو إلى الرمال، اللي هو الأصناف الكثيرة تنزل تحت اسم الكاهن، فيعني الذي يستدل على معرفة المغيبات بالمقدمات التي يقدمها. قال يعني يأتيه، أتاه يأتيه يسأله فقط دون أن يصدقه، فأتاه مستخبرا فقط، فإن أتاه مستخبرا فقط هذا وقع في الكبيرة، هذا وقع في الكبيرة ولم تقبل له صلاة 40. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40، وطبعا قلنا في الكبيرة لما؟ لأنه سبيل إلى الشرك، سبيل إلى أن يصدقه، اتيانه فقط سبيل إلى أن يسأله، والسؤال محرم وهو كبيرة، ودلالة أنه كبيرة لا تقبل له صلاة 40 يوما. فالإتيان محرم، والإتيان والسؤال كبيرة، والإتيان والسؤال والتصديق كفر، هذا الترتيب. فيبقى إذا جاءه مستخبرا على الإطلاق لم تقبل له صلاة وقع في الكبيرة. ومعنى قول سلم لم تقبل له صلاة 40 هذا لا يستلزم نفي الصحة، يعني نفي القبول لا يستلزم نفي الصحة، لأن القبول يناط بشيء آخر غير الأركان والشروط، إذا توفرت في الصلاة سقطت المطالبة. القبول عند الله جل في علاه شروطه الأكيدة شرطان، الشرط الأول الإخلاص وأهمه، فاعبد الله مخلصا له الدين. والشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا نفي القبول لا يستلزم نفي الصحة، لأن نفي صحة الصلاة يترتب على توفر الشروط والأركان، نفي صحة الصلاة يترتب على استغفر الله الصحة، صحة الصلاة يترتب على وجود الشروط والأركان، نفي الصحة يترتب على خلل في الشروط أو في الأركان. إن توفرت الشروط والأركان صحة الصلاة، ولكن لا يستلزم القبول، لأن القبول لابد له من أمر آخر وهو الإخلاص والمتابعة، كما قال الله جل في علاه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طيب، والثاني يأتيه مستخبرا منتقدا مبينا كذبه وفجوره، فهذا يجب، لا يقال بالاستحباب بل يجب، فهذا يجب، ووجوبه على أنه من باب وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، وأيضا من باب النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. ولذلك إذا جاءه ليظهر كذبه فهذا قد أفلح ونجح، وهذا واجب لمن يعلم، طبعا لمن كان عنده آلة العلم وآلة فحص وتمحيص النظر في أمثال هؤلاء وإظهار الكذب، وإلا إن كان عيا ذهب له أظهر باطله على أنه حق وحقه هو لم يظهر. الثالث أن يأتي الرابع أن يأتيه مستفسرا مستخبرا عن حاله، هل هذا رجل من الصلحاء وهو لا يخبر عن المغيبات لكنه يقول أنا أتوقع وأتفرس أن يكون ملهما أو يكون مزورا أو يكون نصابا أو يكون منجما يستبين، هذا يجوز أيضا وإن كان الأولى ألا يفعل، هذا يجوز أيضا وإن كان الأولى ألا يفعل. وأصله في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول عمر الخطاب أنه ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد واختبأ له نسلم خلف الشجرة ينظر، يريد أن يستبين حاله، يريد أن يعلم هل هذا هو الدجال الأكبر أم لا، حتى أنه كانت له زمزمة وهو نائم بين الشجرتين معلقا، قالت أمه يا صاف هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لو تركته بين، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء، وهذا عرش من؟ هذا عرش إبليس، استغفر الله، يحاكي ربه جل في علاه بعرشه على الماء. قال لعنة الله على الدجالين. فقال له ما يأتيه؟ قال يأتيني صادق وكاذب. قال العمر خلط عليه صدق بالكذب، وطبعا هو يكذب مع الكذبات. فقال له إني خبأت لك خبيئة. فقال الدخ شوف الدخان، المسترق استرق الكلمة فأتاه الشهاب فقال الدخ. قال له خبأت لك خبيئة. قال له الدخ، وهذا من مسترق السمع، استمع لصريف الأقلام على ما ينزل على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فهي كانت الدخان. فلما قالها الجني يقرقرها في أذن الجني الذي يركب فوقه تحته، قال له الدخان، قال الدخ جاءه الشهاب فقتله. قال الدخ فجاءه الشهاب فقتله فوصلت إليه بالدخ. فقال له الدخ, قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعلو قدرك. وفي الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه وسيد المحدثين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قد بينا مسألة الإتيان إلى الكاهن وأنها محرمة أصالة, والإتيان في السؤال فيها الكبيرة وفيها أيضا الكفر, لكن هنا النبي يوضح بجلاء قال من أتى كاهنا أو عرفا فصدقه, فعول الأمر على التصديق, يعني ما عول الأمر على السؤال. وهذا يدلك على التفريق بين الحكمين, لأنه لو جاء فسأل لم تقبل صلاة 40, لكن التعويل في مسألة التكفير على التصديق, التعويل على التصديق, فيكون الأول وسيلة إلى الكفر, فلذلك كان كفرا أصغر وهو من الكبائر. وأما الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قال فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هنا العلماء اختلفوا في مسألة فقد كفر بما أنزل على محمد, والحق بأنها على جلاء. هذا الكفر المقصود به الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة, هذا الكفر والمقصود به الكفر الأكبر الذي يخرج به صاحبه من الملة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد كفر بما أنزل على محمد, وعول الأمر على تصديقه, عول الأمر على تصديقه, لأنه صدق بالغيوب التي تكلم عنها زاعما الكاهن أو الدجال أو المنجم أو الرمال, فقال فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا الكفر كما قلنا هو الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة, وله وجوه. الوجه الأول أنه سأل رجلا يعتقد فيه أنه يعلم الغيب, لذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر, لأن الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قال الله في كتابه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قل إنما الغيب لله. إذا جميع الغيب لله جل وعلا, ولذلك النبي نفسه ما كان يعلم الغيب, وهذا أكرم الخلق على الخالق, وهذا سيد الأولين والآخرين. قال عن نفسي ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بات شهرا بهم وغم وحزن كبير بما حدث مع من؟ مع عائشة رضي الله عنها في حديثة الإفك. ولو كان يعلم الغيب ما كان ما يذهب إليها ويقول كيف أتيكم, ثم يأتيها ويخرج ويأتيها ويخرج, ثم يقول لها إن كنت ألممت بذنب فإيش؟ فاستغفر الله. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب, فمن باب أولى غيره لا يعلم الغيب. فالكاهن الذي يدعي الغيب كفر بذلك. هو كفر لأنه نصب نفسه ربا وأعطى لنفسه صفة من صفات ربوبية الله جل في علاه. والآخر كفر بأنه صدق بأن للكون أو في الكون أحد يعلم الغيب. وهذا يدخل فيه الطرق الصوفية الذين يعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون الغيب وأنهم يكشفون الغيب, حتى أنهم يقولون جنتهم جنة الخواص للعوام, جنتهم هو النظر إلى صريف الأقلام وعلم الغيوب, يطلعون على علم الغيوب. فمن اعتقد علم الغيب فمن قال لنفسه أنه يعلم الغيب من دون الله جل في علاه فقد كفر كفرا أكبر. ومن صدق هذا المنجم أو هذا الرمال أو هذا الكاهن في الكلام والإخبار عن الغيوب المستقبلية فقد كفر كفرا أكبر, فقد كفر كفرا أكبر. أما إذا قال أنا أصدقه في الغيوب الماضية فهذا كفره كفر دون كفر. لما؟ لأنه لا يدعي الغيب المطلق, ولأن الغيب الماضي غيب نسبي إضافي, والغيب النسبي الإضافي قد يعلمه البعض ويجهله البعض الآخر, قد يعلمه البعض وقد يعلمه البعض الآخر, فلذلك كفره يكون كفرا أصغر. لكن الغيوب المستقبلية لو اعتقد فيها أو صدقها فقد كفر كفرا أكبر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا لطيفة في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم, يقصد بذلك القرآن, وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن من لم يؤمن بالقرآن فقد كفر. فكيف من جعل الإيمان بمحمد اختيارا؟ فكيف من كفر بشريعة محمد بأسرها؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي نفسي بيده لا يسمع بي من يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فهنا لطيفة فيها فقد كفر بما أنزل على محمد يقول عن القرآن, والإبهام هنا للتعظيم, الإبهام هنا للتفخيم والتعظيم, التفخيم والتهويل والتعظيم. وأيضا قد ورد هذا الحديث موقوفا على ابن مسعود. وقال المصنف على شرطهما، يقصد ذلك على شرط البخاري ومسلم، وهذه من أيضا من درجات الصحة العالية، لأن أعلى درجات الصحة البخاري ثم مسلم ثم ما كان على شرط البخاري. طبعا أعلى درجة الصحة المتفق عليه أولا البخاري ومسلم المتفق عليه، ثم ما كان ما فرض به البخاري، ثم ما فرض به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان في السنن. فقال على شرطهما، وقال وموقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. والفرق بين الموقوف والمرفوع، معلوم أن الموقوف الذي وقف به الراوي عند الصحابي، والمرفوع والذي نماه إلى ينمي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الفوائد المستنبطة. لا، فضل الحديثين و بقي حديثان ومسائل. الفوائد المستنبطة، أولا ادعاء الغيب كفر، أولا أن هذا تنصيب لنفسه بوصفه بصفات الربوبية، والثاني تكذيب الله جل وعلا في كتابه، قال قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله فكذب بذلك. الفائدة الثانية، ما علاقة الغيب بالصلاة؟ أنا أسأل قبل الفائدة، شوف الإجابات. ما علاقة الغيب بالصلاة؟ لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فلم تقبل له صلاة 40. ما علاقة الغيب بالصلاة؟ ما في أي إجابات، سبحان الله. جزاك الله خير، لكن هو العلاقة بينهما هي التلازم، أنه لو كان آمن بالغيب حقا لأسرع إلى النجاة مما يحدث فيه، لأنه آمن بالغيب مما يحدث في عرصات يوم القيامة والحساب والسؤال، فإذا بادر بالصلاة نجاة. هذه العلاقة، أن أثر الإيمان بالغيب يظهر في الأعمال، أثر الإيمان في الغيب يظهر أثره في الأعمال، وأهم الأعمال هي الصلاة. إذا نقول علاقة الغيب الصلاة بالغيب التلازم. الفائدة الثالثة، فضل القرآن، نقل للتفخيم والتعظيم بما أنزل على محمد، والتنزيل هنا يأتينا بالفائدة الرابعة، وهي إثبات العلو لله جل في علاه، لأن التنزيل لا يكون إلا من علو. قال تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، كما قلنا من الفوائد إثبات العلو بما أنزل على محمد. قال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمي. الفائدة الخامسة وهي وترية الحمد لله، الإبهام في موضع التصريح للتعظيم والتفخيم والتهويل. التصريح، لأنه فقد كفر بالقرآن الذي جاء به محمد، لكن عدل عن ذلك الإنسان فقال فقد كفر بما أنزل على محمد، للتفخيم والتعظيم وتبجيل مكانة القرآن. وهو كذلك، لأن عز المؤمنين في كتاب الله جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.